لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع آخر سورة من كتاب الله عز وجل بترتيب المصحف، وهي سورة الناس. المقدمات، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من هذه الآيات، أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس ذهب الجمهور إلى أنها مكية، وهذا هو الراجح، وبناء على ذلك تكون السورة هي 20 بترتيب، هي 21، هي 21 بترتيب النزول. سبقتها سورة الفلق وتلتها سورة الإخلاص. يعني سورة الفلق هتبقى رقم 20 بترتيب النزول، وسورة الناس هتبقى رقم 21 بترتيب النزول، وسورة الإخلاص قل والله أحد تبقى رقم 22 بترتيب النزول. أما ترتيب المصحف فهي الصورة 14 بعد 100 من صور القرآن الكريم، وهي آخر صورة في المصحف الشريف. صورة الناس آياتها 6 آيات عند المدنيين والعراقيين. يعني المدنيين والمدنيون والعراقيون يعدونها 6 آيات، وهذا هو المعروف عندنا في مصحفنا اللي هو يمثل لرواية حفص عن عاصم. تمام. أما عند المكيين والشاميين فهي 7 آيات. طيب، هل عندهم آية زائدة وعندنا آية ناقصة؟ قطعا لا، إنما الاختلاف في الوقفات. فأين الآية التي فيها الخلاف؟ في قوله تعالى ومن شر الوسواس. فالذين يعدونها 7 آيات يقولون من شر الوسواس آية، بعدين الخناس آية أخرى. إنما الذين يعدونها 6 آيات يقولون من شر الوسواس الخناس، يجعلونهما آية واحدة. كلمات السورة الكريمة 20 كلمة، وحروفها 81 حرفا. سورة الناس في الحقيقة لها عدة مناسبات. أول مناسبة بينها وبين بقية القلاقل، وحينما يقول أهل العلم القلاقل يقصدون بها 4 صور، وهي كلها تبدأ بقل، عشان كده بيسموها القلاقل، اللي هي الكافرون والإخلاص والفلق والناس، 4 صور. وطبعا في سورة 5 على مستوى القرآن اللي هي قل أوحي إلي، سورة الجن اللي بتبدأ بقل، وبالتالي طبعا مش هي غير محسوبة في الايه، في القلاقل التي يشار اليه. طيب، سورة الكافرون تمثل التوحيد العملي. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولا الدين. واضح فيه جدا فيها التوحيد العملي اللي هو توحيد الالهية، او توحيد القصد والطلب، او توحيد الارادة. كل دي أسماء لشيء واحد اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد العبادة. تمام. يبقى ده التوحيد العملي. سورة الكافرون تمثل التوحيد العملي، وتمثل قضية الولاء والبراء. سورة الإخلاص تمثل التوحيد العلم اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ليه؟ قل هو الله أحد وصف لا زوجل أحد، الله الصمد وصف أيضا بأنه هو المقصود في الحاجات، أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له، كل دي أوصف لربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي سورة الإخلاص بتمثل التوحيد العلم. إذا حقق الإنسان التوحيد العلمي بسورة الإخلاص والتوحيد العملي بسورة الكافرون صار أهلا لأن يتعبد لله بحق بعبادة الاستعاذة. فكان أهلا لأن يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لأن الاستعاذة لابد أن تخرج من قلب موحد. لو خرجت الاستعاذة من قلب غير موحد لا تنفع، لا تنفع هذه الاستعاذة. إنما حتى يستعيذ الإنسان ويتأثر بهذه الاستعاذة ويستفيد وينصرف عنه ما يستعاذ منه، يبقى لابد أن يحقق التوحيد العلمي والعملي الاثنين مع بعض، وبعد كده يستعيذ يبقى تنفع الاستعاذة بتاعته. لكن عنده خلل في التوحيد العلمي أو في التوحيد العملي، فبالتالي لا تصلح استعاذته ولا يعيذه الله عز وجل مما يستعيذ به، مما يستعيذ منه. تمام. كذلك سورة مناسبة سورة الناس لسورة الإخلاص والفلق أن هذه السور الثلاث تسمى المعوذات. المعوذات يعني إذا أراد الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل يقرأ هذه السور الثلاث. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، أنه كان يرقي نفسه كل ليلة بهذه السور الثلاث، يجمع كفيه فيقرأ فيهما سورة الإخلاص والفلق والناس وينفث فيهما النفخ يعني بريق يسير، ويمسح بها وجهه ورأسه وما أقبل من جسده وما طالت يداه من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات كل ليلة. كذلك السنة قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات في أذكار الصباح، وثلاث مرات في أذكار المساء، وثلاث مرات عند النوم. بكم مرة كده؟ ثلاثة في أربعة باثناشر، صح؟ ثلاثة عند النوم، ثلاثة عند الرقية، ثلاثة عند الصباح، ثلاثة عند المساء، هذه كده اثناشر، ماشي؟ وخمسة بعد كل صلاة مرة، بعد كل صلاة مرة، يبقى خمس صلوات، يبقى خمس مرات، تمام؟ يبقى كده 17 مرة، فضلا عن الرقية بقى للغير أو القراءة بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آيات ما رأيت مثلها، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. وفي رواية أنزلت علي سورتان ما رأيت مثلهما، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فطبعا السورتين دول جماعة لهم قيمة عظيمة جدا، ودايما حتى احنا بنتكلم في كل سورة من سور جزء عامة نقول مهم جدا ان احنا نهتم فعلا بتفسير جزء عامة وبصوره لأنفسنا ولغيرنا، لان فعلا الصور دي صراحة يعني لها طرق على القلوب غير عادي، وتغير الإنسان رغما عنه، يعني هتتغير. لكن هناك فرق بين من يظهر هذا التغير وبين من يكتمه ويجحده ويعاند. لكن يا جماعة صور جزء عامة يا جماعة لو نزلت على قلب كافر قطعا ستغيره. لكن من الناس من يكابر ويعاند ولا يظهر هذا التغيير، ومن الناس من يهديه الله عز وجل فيظهر هذا التغيير ويمن الله عز وجل عليه بالدخول في هذا الدين في الإسلام. أما التناسب بين السورتين سورة الناس وسورة الفلق فواضح جدا، لأنهما في الحقيقة كالسورة الواحدة، ولذلك تسميان المعوذتين عشان الاثنين بيبدأوا بإيه؟ قل أعوذ، وبيبدأوا الاثنين بقل. والاستعاذة بالله عز وجل من شر ما خلق عامة تشمل جميع الشرور وجميع من يأتي منه الشر، ثم تأتي الاستعاذة بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الوسواس الخناس. أربع أشياء خاصة مع أنها داخلة في قولي من شر ما خلق، لكن دليل على إيه؟ على خطورتها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. تسمى أيضا سورة الفلق المعوذة الأولى، وتسمى سورة الناس المعوذة الثانية، وتسميان أيضا المشقشقتين. سورة الفلق سورة الناس تسميان المشقشقتين، إنك الشقاشق أي كالعصي تنزل على رؤوس الكفار وعلى رؤوس الشياطين، وأيضا تسميان المقشقشتين أي اللتان تزيلان الأذى. الشيء المقشقش اللي هو زي قشقشة الجرب من على جلد البعير إذا برئ، دي عاملة زي كده بتزيل الأذى عن القلب. سورة الناس كأنها مكملة لسورة الفلق، لأن على نفس النسق وعلى نفس المعنى، فبينهما تكامل شديد وارتباط وثيق جدا جدا. طيب، يبقى التناسب بين سورة الناس وسورة الفاتحة. طيب، يعني سورة الفاتحة ليست بعد سورة الناس، سورة الناس آخر آخر سورة في المصحف. لا، العلماء يعقدون مناسبة بين سورة الفاتحة باعتبارها فاتحة المصحف، وبين سورة الناس باعتبارها خاتمة المصحف، فهناك تناسب عجيب بين السورتين. كيف ذلك؟ سورة الفاتحة بدأت بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فبدأت سورة الفاتحة بتوحيد الألوهية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. واضح طبعا توحيد الألوهية في الآيتين، مش كده؟ الحمد لله رب العالمين، يبقى لله الحمد، وهذا يعني الحمد عبادة، وبالذات العبادة تبقى للإله. طيب، كمان بدأت سورة الناس برضو بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. احنا عندنا توحيد الألوهية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الربوبية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين برضو رب، ها، وبعدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الناس قل أعوذ بإيه؟ برب الناس، رب العالمين، صح كده؟ ملك الناس، مالك يوم الدين، صح كده؟ إله الناس، الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين التناسب العجيب بين السورتين، بين بداية المصحف وخاتمته، بين سورتي الفاتحة وسورة الناس. أيضا من المناسبات أن الله عز وجل بدأ القرآن الكريم بالثناء على نفسه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم، وختم بتخصيص سورة باسم الناس، وختم القرآن بكلمة الناس، دليل على شرف الناس وأن الناس خير جنس خلقه الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك الذي يدخل في الإسلام يحافظ على تكريم الله عز وجل له، أما الذي لا يتنعم بنعمة الإسلام فهذا يكون أشر، سبحان الله، يكون أشر خلق الله. يعني الإنسان هو خير خلق الله وهو أشر خلق الله في نفس الوقت، هو خير خلق الله إذا من الله عليه بالإسلام، وهو أشر خلق الله إذا لم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شوف دي بدايته، خلق في أحسن صورة أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، اللي هو كفر بالله عز وجل، أسفل أفعل تفضيل، يعني فيش أسفل منه، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، تمام. وربنا عز وجل قال عن الكفار لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، تمام. وقال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام أفضل من هذا الإنسان الكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فده شرف كبير للناس، وده هنبينه أكتر لما نلاقي إن كلمة الناس ذكرت في السورة الكريمة أربع مرات. أربع مرات تذكر كلمة الناس، ده دليل يا جماعة على اعتناء الله عز وجل بالناس، وإنهم ليسوا كأي خلق من المخلوقين، ولذلك على قدر الغنم يكون الغرم. ركز، على قدر الغنم يكون الغرم، يعني على قدر هذا الشرف العظيم الذي شرف الله به الناس، على قدر ما يكون التكليف والمسؤولية، تحمل المسؤولية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة هي التكاليف الشرعية. إيه اللي حصل؟ فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، وبعدين شرف الإنسان بحملها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، ده على العموم ليست جملة تعليلية. البعض يفهم أن جملة إنه كان ظلوما جهولا جملة تعليلية، أنه حمل الأمانة لأنه ظلوم جهول، ده كلام باطل قطعا. يعني كون الإنسان يحمل التكاليف الشرعية يبقى ده دليل على أنه ظلوم جهول؟ لا قطعا، مش ممكن. خدت بالك؟ إنما الإنسان بطبيعته أنه ظلوم جهول، وبطبيعته أنه إيه؟ ظلوم كفار. خدت بالك؟ فدي طبيعة الإنسان إذا لم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. أما إذا من الله عليه بالإسلام صار شيئا آخر، صار شيئا آخر، صار أفضل المخلوقات على الإطلاق بنعمة الإيمان ونعمة التوحيد التي من الله عز وجل عليه بها. ده كده باختصار المقدمات حول السورة الكريمة. طيب، أما التفسير يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس. قل هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ لأمته، ما لم يرد ما يدل على خلاف إيه؟ ذلك. كما بيننا ممكن يبقى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي فقط، ممكن يبقى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هو أمته، ممكن يكون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته ليس هو. تمام، كل ده بيبان من خلال إيه؟ الأدلة والقرائن والسياق. فهنا قل أعوذ برب الناس بناء على الأصل، إن قل يا محمد، وأيضا قل أيها المسلم أعوذ برب الناس، يبقى بناء على الأصل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، ولم يرد يعني هل ورد ما يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيص أمته بالاستعاذة؟ لا، لم يرد. تمام. طيب، قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة هي طلب الحماية في اللغة، الاستعاذة هي طلب الحماية، وبالتالي الذي يحتمي بشيء يلتصق إيه؟ يلتصق به. ها، أنت لما حد بيجري وراك مثلا، وبعدين بالذات هذا يرى في الأطفال أو في النساء، ها، وعاوز تحتمي بإنسان آخر بتعمل إيه؟ تلتصق به. خدت بالك؟ يعني لو أنت ماشي في الشارع كده وابنك حد بيجري وراه هيضربه، وبعدين شافك هيعمل ايه؟ هيجي جري عليك ويجي ايه؟ ماسك فيك ومداري فيك ونازك فيك كده عشان ايه؟ عشان ما ينضربش. واخد بالك؟ فهي الاستعاذة فيها معنى الملاصقة، ولذلك اللحم الملاصق للعظم يسمونه ايه؟ اعوذ. يقولوا اطيب اللحم ايه؟ اعوذه، يعني ما كان ملاصقا للايه؟ للعظم يعني. تمام. والاستعاذة هي الاحتماء بالله عز وجل، ها، والاستجارة به، ها، من شر كل ذي شر. يعني الاحتماء بالله عز وجل والاستجارة به من شر كل ذي شر. تمام. بل أنت تحتمي بالله منه سبحانه وتعالى. قل وأعوذ بك، إن وصلهم كان من دعانا قل إيه وأعوذ بك إيه منك، لا أحصي ثناء عليك. والاستعاذة عبادة، نوع من الأنواع زي الخشية والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتوبة والإخبات والخشوع، برضك الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. ولذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، على إن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوق ما كانش هينفع يستعيذ به. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. والاستعاذة صفة الأنبياء والمرسلين، ها، بل وصفة كل أحد في الحقيقة، يعني حتى المسلم أو غير المسلم بيستعيذ، بس المسلم يستعيذ بالله والكافر بيستعيذ بغير الله عز وجل. سيدنا نوح قال إيه؟ إني أعوذ بك أن أكون من الإيه؟ من الجاهلين، تمام. وسيدنا عيسى قال إيه؟ وإني أعيذها بك وذريتها، أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها إيه؟ من الشيطان الرجيم. فالمقصود إن والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وقل ربي أعوذ بك من إيه؟ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا. طيب المشركون كانوا يستعيذون بغير الله عز وجل، كان ينزل الرجل منهم المنزل في الصحراء فيتلاعب به الجن فأقول أعوذ بإيه؟ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا شرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نزلنا منزلا أن نقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر إيه؟ من شر ما خلق، تمام. وإذا مرض الإنسان يضع يده على الذي يألم منه ويقول إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، مش كده؟ قل أعوذ برب الناس. لماذا يعني ختم القرآن الكريم بالاستعادة؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ليه؟ لعل في ذلك إشارة إلى أنه كما تبدأ القراءة بالاستعاذة فإنك تختمها أيضا إيه؟ بالاستعاذة. كذلك لعل في ذلك إشارة أخرى، وهي أنك إذا ختمت سورة الناس لا تتوقف بل تستعيذ لتبدأ ختمة إيه؟ ختمة جديدة. المؤمن كالحال إيه؟ المرتاح. الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه إيه؟ صحيح، تمام. يعني أنت إذا ختمت المصحف لا تتوقف، ابدأ ختمة جديدة وهكذا تكون كالحال إيه؟ المرتحل. أنا أذكر الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى لما كان بيتكلم في يعني عمدة التفسير لابن الشيخ أحمد شاكر اختصار التفسير ابن كثير، قال نحن ننتقل من شيء إلى شيء، أما التفسير فننتقل معه إلى غيره، ما قالش ننتقل منه إلى غيره، لا ننتقل معه إلى غيره. يعني الآن لا نستغني عن التفسير، حتى لو انتقلنا لأي علم آخر أو أي مبدأ أخرى لابد تكون مصاحبة للإيه؟ للتفسير. فإذا انتهيت من التفسير تبدأ في التفسير من جديد، يعني إذا ختمت القرآن في التفسير تبدأ من جديد التفسير ومعه غيره، لا تنتقل منه إلى غيره ولكن تنتقل معه إلى غيره. فكانت عبارة دقيقة صراحة من الشيخ حفظه الله وبارك الله فيه وجزاه الله عنا خيرا. فلعل في ذلك إشارة إلى أنك هتبدأ تستعيذ ثاني وتبدأ ختمة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، تمام. طيب قل أعوذ برب الناس. رب الناس وفي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، صح؟ طيب رب الفلق رب الإصباح، الإصباح أو الخلق أو حسب الأقوال اللي سبق في سورة الفلق. طيب وهنا قال قل أعوذ برب الناس، هل الله عز وجل رب للفلق والناس فقط ولا رب للكون كله؟ رب الكون كله. طيب والله على التفسير الثاني للفلق إن هو كل المخلوقات خلاص ما فيش مشكلة، لكن هنا في موضوع الناس يعني إذا قلنا إن الفلق بمعنى جميع المخلوقات فخلاص إيه ما فيش إشكال، إنما هنا قل أعوذ برب الناس رغم أن الله عز وجل هو رب الناس ورب غيرهم إلا أنه سبحانه وتعالى خص الناس بالذكر. لماذا؟ قالوا لشرفهم، لشرف الناس، تمام. يعني إيه لشرف الناس فخصهم الله عز وجل إيه بالذكر، ولأن الإنسان هو خير المخلوقات، ولأن الإنسان إذا أعيذ بالله عز وجل مما يستعاذ منه كان على خير حال، فلذلك خصهم الله عز وجل بالذكر هنا لإيه؟ لشرفهم. وكذلك لو استحضرنا ختام القرآن بهذه السورة قل أعوذ برب الناس وأنه يخص السورة للناس مخصوص وكده ده دليل برضك على شرف الناس واعتناء الله عز وجل واهتمامه بالناس، لأن حتى في القرآن كله أنت بتقرأ تجد أن ربنا بيخبر عن المخلوقات ويخبر أنه خلقها للناس، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فتبالك حاجات كثيرة ربنا عز وجل يخبر أنها خلقها من أجل من أجل الناس. تمام. قل أعوذ برب الناس برب الناس. الناس مأخوذة من من النوس، والنوس هو كثرة الحركة. ها النوس كثرة الحركة، أو مأخوذة من الأنس وهي المؤانسة، من المؤانسة، من إن الناس جمع إنسان، اسم جمع، والإنسان الذي يأنس بغيره ويأنس به غيره. إحنا قاعدين يا جماعة مع بعضنا يأنس بعضنا ببعض، صح؟ طب لو واحد فينا قاعد لوحده كده ومقفلت على الأوضة ديت عاوز يطلع، لأنه يشعر بإيه؟ بوحشة، ما فيش حد يؤنسه إلا بقى إذا كان يأنس برب العالمين. ده موضوع تاني خالص خالص، ما مش هيكفي الناس كلهم، مش هيقنعوه. مادام بيأنس برب العالمين سبحانه وتعالى يبقى خلاص كده يستغنى عن أي أنس آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصف الصوم، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل؟ قال إني أبيت عند ربي وطعمني واسقيني. اللي بيحصل هنا إنه بيأنس بربه سبحانه وتعالى، فمؤانسته لربه سبحانه وتعالى أو بربه سبحانه وتعالى لا يشعر معها بالجوع والعطش، فبالتالي يستمر بدون أكل وشرب، لأن مؤانسته بالله أغنته عن عن الطعام وعن وعن الشرب. ولذلك الصحابة ما تحملوش لما أصروا أنهم يوصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصر بهم يوما ويومين وثلاثة حتى رأوا الهلال، فقال والله لو لم يظهر الهلال لزدتكم كالمنكل كالمنكل، لم تمشوا تقدروا، يعني مهما استأنستم بالله مش هتوصلوا درجة الأنبياء والمرسلين، فضلا عن درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يصل به الأمر إلى أن مؤانسته بالله، المؤانسة الروحانية دهية تغنيه عن الطعام والشراب، ويكون هذا أيضا غذاء لبدنه ولقلبه، ده حاجة ما شاء الله، يعني ما صعب أن حد يقول ذلك. كان من رحمة ربنا عز وجل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، عبادة المواصلة في الصوم. إنما بالنسبة لنا نحن يعني من أراد أن يواصل فليواصل للسحر فقط، يعني لو واحد مثلا عاوز يواصل في الصوم مش عاوز يفطر المغرب ما يفطرش، بس يأكل في السحر أو يشرب في السحر، لكن أن يوصل يومين ببعض ده لا يجوز، يعني نحن منهيون عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال صلى الله عليه وسلم. تمام. قل أعوذ برب الناس. الرب هو الذي يصلح الأشياء، الرب هو الذي يصلح الأشياء، زي المربي، يسمون المربي الذي يسعى في إصلاح شؤون من يربيهم. خدت بالك؟ ولذلك يقول لك فلان ده هو رب الأسرة، رب الأسرة يعني يسعى في في صلاحهم. خدت بالك؟ رب الدار يسعى في القيام عليها بالإحسان. خدت بالك؟ والرب هو هو الملك، اذكرني عند عند ربك. تمام. والرب هو الصاحب، خدت بالك؟ الرب هو الصاحب. المقصود ان الربوبية فيها معنى الإصلاح وفيها معنى الرعاية. طيب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك من الملك، ماشي؟ والملك أو الملك يدل على القوة والتأثير، يدل على القوة والتأثير، إنه مش هيبقى ملك إلا إذا كان قويا ومؤثرا. خدت بالك؟ وتصريف الكلمة نفسها يدل على ذلك، يعني إحنا عندنا الكلمة مكونة من ميم ولام وكاف، خدت بالك؟ لو قلبناها على وجوهها هنلاقي مثلا كلمة كامل، طبعا الكمال هنا معناه واضح إنه في القوة والتأثير بشكل أولي، فملك وكامل، وكمان عندك الكلم كلم، الكلم ده يدل على الايه؟ على الكلام والنطق، وهذا ناتج عن تأثير، يعني اللي بيتكلم ده بيأثر في ايه؟ في غيره. وايضا منه الكلم، وهو الايه؟ وهو الجرح، وان الانسان هذا الذي جرح ما جرح الا ايه؟ الا لما جرحه غيره بقوته. ها، والله اعلم بمن ايه يكلم في سبيل، يعني يجرح. وايضا اللكم، يلكم، ضربوا بلكمه، ضربوا باللكمية، يعني ضربوا كده، جمع ايديه كده وراح ضربه كده بقوة. فالمقصود ان تصرفات الكلمة نفسها اذا قلبت حروفها تجد انها تدل على القوة والايه والتأثير. طيب، ملك معروف ان الملك هو الحاكم، خدت بالك؟ لكن احنا عندنا الملك ممكن يبقى حاكم بس لا يملك، خد بالك؟ يعني ايه؟ يعني الملك بتاعنا او الرئيس بتاعنا هو حاكم لنا، لكن لا يملك هذا الكساء الذي ألبسه، صح؟ الجاكيت اللي انا لابسه ده هو ملكه ولا ملكي انا؟ ملكي انا، صح كده؟ مع انه هو الملك، هو ملك بس ما يملكش، فهو ملك معنى حاكم فقط. طيب، ممكن يبقى الانسان مالك وليس ملكا، انا ملك هذا الكساء لكن انا مش ملك، انا مش حاكم، صح؟ لكن انا مالك، اتصرف في هذا الكساء اللي احطه في ايدي بتاعنا لوحدي، هشلوه فيه، البسه، اعمل فيه اي شيء، ده ملك، لكن انا لست ملكا، لست حاكما، لكن الله عز وجل ايه؟ مالك وايه؟ وملك، الاثنين. هنا ملك الناس، وفي سوره الفاتحه مالك يوم الدين، وفي قراءه ملك يوم الدين، خلاص. وملكه اليوم الدين، ها، يجعله مالكا لغيره من باب أولى، لأنه إذا ملك يوم الدين وهو أصعب الأيام وأصعب الأوقات وأصعب ما يمتلك، فملكه لما هو دون ذلك أولى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ملك الناس، إله الناس. إله الناس، الإله هو المعبود. طيب، هل الله عز وجل معبود الناس جميعا؟ قطعا لا. هل الناس كلها بتعبد ربنا يعني؟ لا. خدت بالك؟ حتى اللي بيتظاهروا انهم بيعبدوا ربنا بيعبدوا الاصنام عشان توصلهم لله، ما نعبدهم الا ايه؟ ليقربونا الى الله ايه؟ زلفى. المؤمنون فقط هم الموحدون الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. فكيف ملك اله الناس يعني؟ اله الناس. طبعا إله الناس أي المعبود بحق للناس، يبقى إذن كل الآلهة دي معبودة بإيه؟ بباطل. خدت بالك؟ والإله الحق المعبود بحق هو الحق سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. يبقى إله الناس أي الذي ينبغي أن يكون إلها لجميع إيه؟ لجميع الناس. طيب، وإله الناس لو خصصناه بالمؤمنين يبقى هؤلاء الذين يستحقون اسم إيه؟ اسم الناس، خدت بالك؟ لأن الناس الذين إيه؟ قبلوا كرامة الله عز وجل، وإذا قيل لهم آمنوا إيه؟ كما آمن الناس. المقصود بالناس مين؟ المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، قالوا أنهم كما آمن السفهاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيبقى كده عام أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص. يعني إله الناس لو قلنا إن ده عام، كلمة الناس عامة وأريد بها الخصوص لما المؤمنون، يعني إله المؤمنين بحق الذين عبدوه بحق. ولو بقي عموم كلمة الناس على عمومه يبقى إله الناس أي الإله الحق للناس، أما الآلهة الأخرى فهي معبودة إيه؟ بباطل. طيب، كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، لكن هنا آثر المظهر مكان المضمر. المظهر اللي هو إيه؟ الاسم الناس، مكان المضمر اللي هو هم، اللي هو هم اللي هو الضمير. ليه؟ برضك لبيان شرف الناس ولمناسبة السياق، عشان بعد كده أقول من شر الوسواس الخناس، فبالتالي عشان السياق يبقى موحد وعشان المراعاة الفواصل فآخر أن نذكر كلمة إيه؟ الناس. وزي ما ذكرنا في أول المحاضرة أن كلمة الناس ذكرت 4 مرات في السورة لشرف الناس. طيب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. طب نلاحظ شيء، إيه هو؟ في سورة الفلق قال قل أعوذ برب الفلق بس مش كده؟ يعني ذكر صفة واحدة لله هناك اللي هي إيه؟ أنه رب الفلق سبحانه وتعالى. هنا ذكر كم صفة لله؟ 3، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ليه؟ لأن المستعاذ به في هذه المستعاذ بالله منه في هذه السورة هو أقوى وهو أخطر شيء وهو أكثر الشر وهو الايه؟ الوسواس. عشان كده عاوز استعانة قوية، عاوز استعاذة قوية، فبالتالي تستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، ده دليل على قوة الشيطان، تمام؟ وان انت لا قبل لك به، يعني انت لا قبل لك به. بعض السلف يقول يعني ايه، اذا جاءك الشيطان يدعوك للمعصية ماذا تفعل معه؟ قال اجاهده، قال فإن عاد، قال اجاهده، قال فإن عاد، قال اجاهده، قال اذن الامر يطول. ارأيت لو ان انك تمر بغنم وجاءك كلبها يريد ان ايه، ان يجرحك، ماذا تفعل؟ قال اكابده، قال فإن عاد، قال اكابده، قال فإن عاد، قال اكابده، قال اذن الامر يطول، لكن عليك برب الايه، الغنم يمنع عنك كلبها. فانت عليك برب الناس، هو رب الكون، هو القادر فقط على ايه، على ان يحميك من ايه، من هذا الشيطان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب الايه، السعير. فاللي يحميك من الشيطان ده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ عشان كده انت بتستحضر بقى رب الناس، بتستحضر ربوبية الله عز وجل، ملك الناس، بتستحضر ان هو الملك والمتصرف في كل شيء، اله الناس ان هو المعبود بحق، وان انت لازم تحقق ده الاول عشان الاستعاذة تكون ايه، تكون مؤثرة وناجعة ونافعة، تمام؟ انما لو حصل خلل في ده يبقى مهما تستعيذ سيتجرأ عليك اكثر واكثر. ها يعني الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الحديث اللي هو حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اني اسهو في صلاتي فما تأمرني؟ فقال ايه، ذاك شيطان قال له خنزب اسمه كده، فاذا تحسسته فتعوذ بالله منه. تخصصه ايه؟ ان يسهي الناس في الصلاة، فاذا تحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على سارك 3 فانه لا يضر. يعني اول ما تسرح في الصلاة اعوذ بالله من الشياطين وعن يسارك كده 3 نفخات كده فانه ايه، لا يضر. الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت ذلك فايه، فاذهبه الله عنه، تمام؟ طيب ممكن البعض يقول والله ده شيء كويس، ده انا طول عمري عندي 50 سنة ولا 60 سنة وعندي مش لاقي حل للاشكال ده، فكده انت ايه جبت لنا الحل. انا هطلع دلوقتي اصلي ركعتين وكل ما هسرح ايه هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل انا سالي 3 يبقى المشكله اتحلت. طيب جزاك الله خير. وبعدين يطلع الاخ يستعيذ ويجد ان ايه، لازال يسهو ايه في صلاته. فالخلل فيه، اين الخلل؟ الخلل فيه انا مش كده، في المستعيذ. الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيضرب لذلك ايه مثالين. المثال الاول يمثل بايه، بصفرة عليها اشهى الطعام والشراب، ها، وجاء وعليها رجل يقوم عليها، وجاء عزكم الله كلب، ها، يهجم على هذه السفرة، فقال له الرجل اخسأ، فذهب الكلب ايه مذعورا ولم يرجع. نفس الكلب ذهب إلى سفرة أخرى عليها أشهى الطعام والشراب وقائم عليها رجل آخر، وهجم على الطعام. كلما قال له الرجل اخسأ ازداد جرأة على الايه؟ على الطعام. طيب الكلب هو الكلب والصفرة هي الصفرة، إذن أين الخلل؟ ليه كلب فر من المرة الأولى ولم يفر من الثانية؟ لأن الرجل الأول كان قويا والرجل الثاني كان ضعيفا. الرجل الأول كان قويا فخافه الكلب وذهب، والرجل الثاني كان ضعيفا فتجرأ عليه الكلب ولم يعبأ به. فكذلك المستعيذ كلما كان قوي الإيمان، قوي التوحيد، قوي الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى، كلما أثرت استعاذته في الايه؟ في الشيطان الرجيم. وكلما ضعف ضعف التأثير من ايه؟ استعاذته. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا لقيه الشيطان في فج سلك ايه؟ ده دليل على يا جماعة، دليل على قوة إيمان عمر رضي الله عنه، دليل على قوة إيمان عمر رضي الله عنه. فكلما قوي إيمانك كلما أثرت استعاذتك في الايه؟ في في في في الشيطان. تمام. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، نستعيذ بالله من ايه؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، ده اللي انا بستعيذ بالله منه. الوسواس، الوسواس اسم، اسم، ها، والوسواس بكسر الواو مصدر، يبقى الوسواس بكسر الواو ده مصدر، الوسواس بفتح الواو اسم، اسم مين؟ للشيطان، مش كده؟ طيب هو اسم ولا وصف؟ ما هو لو وصف هنقوله من شر الشيطان الوسواس، مش كده؟ او من شر شيطان وسواس، لكن هنا قال من شر الوسواس، ها؟ دليل على ان ايه؟ على ان من شدة وسوسة الشيطان كأنه هو الوسوسة نفسه، واضح؟ كأنه هو الوسوسة نفسه. طيب الوسواس، الوسواس جاي من الوس، والوس هو الصوت الخفي، ومنه صوت الحلي إذا كان في يد المرأة وله صوت، واحدة لابسة غوايش كده خدت بالك وعمالة ايه بتحرك درعتها، فبيحصل ايه؟ الغوايش تضرب في بعضها بتعمل صوت خفي، يعني خفيف كده، ده اسمه ايه؟ وسوسة. وكذلك وسوسة الصياد، الصياد لما يجي يصطاد مثلا طائر او كده وخايف انه يطير فبيعمل صوت ايه؟ دراحة خفيف كده بحيث ايه؟ لا يزعج الطير حتى يتمكن من ايه؟ من صيده. تمام؟ طيب هي كلمة وس، طيب زينا وس واس، وس واس، لاحظ هنا في تكرار في الحروف، تكرار في حرف الايه؟ الواو والسين، ده دليل على يا جماعة على تكرار الفعل نفسه، ان الفعل يتكرر مرة بعد مرة، خدت بالك؟ فكوب كيبو، ها، فمن زح زح، خدت بالك؟ زح زح، بيتزحزح حتة بحتة، كوب كيبو، اتكركبوا كده ايه؟ اتدحرجوا كده، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، خدت بالك؟ فالكلمة إذا تكررت فيها حروف دل ذلك على تكرار الفعل نفسه. تمام؟ فهنا الوسواس أي الذي تتكرر منه الايه؟ الوسواس، ها، شيئا بعد شيء، يوسوس ثم يخنس، ثم يوسوس ثم يخنس، ثم يوسوس ثم يخنس، وهكذا، واضح كده؟ زي قال الوسواس الايه؟ الخناس، الخناس من الخنس، وهو والخنس هو الايه؟ الاختفاء او الخفاء، يعني الشيطان بيخنس، يعني بيختفي، خدت بالك؟ بيخنس ليه؟ لما يعصى، يعني هو يوسوس للعبد، فاذا اطاعه العبد انتفش وانتفخ، واذا عصاه خنس. ها، الرجل كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فعثرت الدابه، فقال الرجل تعت الشيطان، بيعمل ايه كده الرجل؟ بيدعو على الشيطان، بيلعنه، ده شيء محمود، شيء طيب انك بتلعن الشيطان، ها، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هذا، لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت هذا تعاظم الشيطان حتى يصير مثل البيت وفروه مثل الجبل، ويقول صرعته بقوته وما عملش حاجة أصلا، ها؟ وما عملش حاجة، بس هو انبسط كده ان انت ايه، رغم ان انت تشتمه وتلعنه، بس المقام ده يعتبر بالنسبة له مقام ايه، مقام مدح بالنسبة له. زي الرجل اللي هو ايه تبول في زمزم فسئل عن ذلك قال أردت أن أشهر ولو أن أذكر ولو بالإيه ولو باللعنات. ما هو اللي هيشوفه بتولف وزمزم يقول الله يلعنك، فماشي بس يبقى تعرفه هو ده مين يعني، الناس كلها عرفته يعني. فهو الشيطان رغم انه ملوش دخل في حتة عثر يعني عثر الدابة، الا انه لما انت نسبت له يبقى انت كده ايه شرفته، وهو كده قل صرعته بقوتي، ها تعاظم. لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل البيت، ويقول صرعته بقوتي، ولكن قل ايه بسم الله، فانك اذا قلت بسم الله انخلص الشيطان حتى صار مثل الايه مثل الذباب، ها حتى صار مثل الذباب. ولذلك سيدنا ابو هريره رضي الله عنه لما كان يمشي في السوق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كان جنبا، قال فانخنست يعني فاختفيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فاغتسلت ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرت وانا ابقاك وانا على جنابه، قال سبحان الله ان المؤمن ايه لا ينجس. الشاهد في الحديث ايه قول ابي هريره فانخنست، تمام. فالانخناس او الخنس فيه التاخر وفيه التصاغر وفيه التلاشي وفيه الضعف وفيه الاختفاء، هو خناس. خناس يا ترى إذا عصي خنس ولا إذا أطيع خنس؟ قولين لأهل العلم، إذا عصي خنس إنه خلاص خزل، ها وبالتالي ينخنس ويضعف ويصغر ويختفي. طيب وإذا أطيع خنس يعني إيه؟ خلاص أدى مهمته، أدى ما عليه، بدأ يخلص بقى يريح بقى، خلاص هو طمن ويصبر للراجل عشان يعصيه، يعصى ربنا عز وجل، والرجل عصى ربنا وأطاع الشيطان، فبالتالي خلاص الشيطان إيه؟ بيرتاح بقى، يخلص بقى عشان إيه؟ يريح بقى يتأخر. دول قولين لأهل العلم. طيب هل هناك تعارض بينهما؟ مفيش تعارض. هو لما يعصى بيخنس عشان بيضعف، ولما يطاع بيخنس لان انتهت مهمته، فبالتالي ايه بيخنس يعني. لكن في الحقيقه الشيطان يعني لا ينام، ولو نام الشيطان لاسترحنا، يعني لو نام الشيطان لاسترحنا، فبالتالي هو يخنس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الشيطان واضع على قلب ابن آدم، فإذا إيه فإذا ذكر الله خلص، وإذا غفل انبسط. وفي رواية واضع فمه على قلب ابن آدم، ها فإذا غفل التقم قلبه، ها فإذا ذكر الله خلص. فتبالك، ولذلك الشيطان يدخل بين الإنسان وقلبه ونفسه وعقله، ها ويوسوس له، خاصة في الصلاة قل اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لأشياء لم يكن ايه لم يكن يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قل ايه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ايه وله ضراط، ها فاذا ايه انتهى عاد، ها فاذا ثوب بالصلاة ها أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى أقبل. في بعض الروايات قال إذا أذن المؤذن ذهب الشيطان إلى الروحاء. الروحاء ده مكان بالمدينة يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 36 ميلا، يعني أكثر من 57 كيلو. شوف الشيطان بيروح بعيد إزاي لما يسمع الأذان. طب لما يسمع بقى ما شاء الله المظاهرة اللي بتطلع ساعة الأذان، ميكروفونات وكل المساجد بتأذن، هيروح فين؟ ها هيروح فين؟ يعني دي إغاظة شديدة لذكر الله عز وجل للشيطان إغاظة. ولذلك بعض أهل العلم يقول عند الحريق تكبر، لأن الشيطان هو اللي بيساعد على انتشار النار، من ضمن أسباب انتشار النار إن الشيطان يساعد على انتشارها، فبالتالي تكبر عند الحريق، فبالتالي إيه يذهب الشيطان لعل أن يكون ذلك سببا من أسباب، مش هنقول هو السبب الوحيد، لكن من أسباب انخماد النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى الوسواس الخناس ده اللي بيوسوس ايه في صدور الناس. يبقى شايف انت مكانه فين؟ مكانه فين؟ ولذلك يقولون ان من المناسبات بين صورة الفلق وصورة الناس ان صورة الفلق تكون الاستعاذة بالله من المصائب، ان شر الخلق وشر الغاسق إذا وقب دي حاجة خارجة عن إرادتك، وشر النفاثات في العقد السحرة، وشر الحاسد إذا حسد، كل ده حاجة بالنسبة لك لو حصلت لك دي مصائب. لكن الذي وسوس في صدور الناس، الوسوسة اللي داخل الصدر دي معائب. فيبقى الاستعاذة في صورة الفلق من المصائب، والاستعاذة في صورة الناس من الايه من المعائب العيوب، يعني ان انت كده دي حاجة انت بتحتك تملكها انت، الوسوسة في الصدر. ولذلك يا جماعة الانسان يمر الشيء بقلبه على مراحل، الخاطر والهم والعزم، ماشي، الخاطر وحديث النفس والهم والعزم، ماشي كده. الخاطر ان الانسان يمر بخاطره الشيء مرا سريعا يخطر بباله ولا يستقر. طيب حديث النفس يخطر بباله لكنه يستقر قليلا، يستنى شوي. طيب الهم يحرك الانسان لفعل هذا الشيء. طيب العزم خد قرار، خلاص خد قرار ان يفعل هذا الايه هذا الشيء، بعد كده بيجي التنفيذ بقى. بعد كده بيجي التنفيذ. طيب الخاطر ده هل نحاسب عليه؟ لا. طيب حديث النفس هل نحاسب عليه؟ لا برضو. طيب الهم هنا بقى ده مفترق الطرق، الهم ده مفترق الطرق، انه هم بالشيء لو انتقل الى العزم على فعله هيحاسب عليه، لو انتقل الى العزم على تركه هيحاسب على هذا العزم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه من هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له ايه حسن، فاذا عملها كتب الله له 10 حسنات الى اضعاف ايه كثير. طيب ومن هم بسيئة فلم يعملها، يبقى وصل لمرحلة الهم وخلاص دخل على العزم اللي هو اتخاذ القرار بفعل السيئة، وراح راجع لا يدع حرام عليك ما تعملش الحكايه دي، وراجع ما وصلش لمرحله العزم له ايه حسنه. طيب ومن هم بها فعملها كتبت عليه ايه سيئه. تمام كده. فهنا الوسواس بيجي يوسوس للانسان. طبعا يا جماعه حاجه غصب عنك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النبي صلى الله عليه يقول ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل، ماشي. يعني إيه؟ لأن ده بيبقى من العدو بتاعك، عدوك اللي هو الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن أو النفس الأمارة بالسوء اللي جواك أنت، أعدائك. إن ابتليت بأربع ما صلته إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالوسوسة وارد انها تكون من الجن، الشيطان الجني، وارد تكون من شيطان الانس، وكذلك جعلنا لكل منا عدوا شياطين الايه الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ايه زخرف القول ايه غرورا. تمام. وابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر استعذ بالله من شياطين الايه الانس والجن، قال رسول الله امن الانس شياطين؟ قال نعم. قال نعم. حتى بعض العلماء السلف يقولون ان الشيطان الانسي اقوى من الشيطان الايه الجن، لان الشيطان الانسي لو انت قرأت عليه القرآن كله مش هيمشي، مش هذا وملاصق لك دائما. انما شيطان الجن اذا قرأت عليه القرآن او اذا ذكر الله عز وجل ذا. ولو ان الكلام ده على احتمال مش قاطع، لان طبعا كاد الشيطان شديد وممكن يبقى اقوى من كاد الايه من من من من الشيطان الايه الانسي. كاد الشيطان الجن ممكن يبقى اشد من كاد الشيطان الانسي، لان يراك وقبيله من حيث ايه لا ترونه. خدت بال حضرتك؟ ومداخله كتيره وابوابه كتيره وشروره كتيره، وكم اغوى بني ادم وغير بني ادم. ف أمال قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف في مقابلة كيد الله عز وجل، كيد الشيطان ضعيف، لكن في مقابلة كيد الإنسان لا، الإنسان ضعيف. زين لهم الشيطان أعماله، ماشي. يعني لولا أن الله عز وجل يحمينا من الإيه من الشيطان لصرعنا أو لأهلكنا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس في صدور الناس. احنا سمعنا الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت بين نفسها ما لم تكلم او تعمل. طول ما انت ما تكلمتش او عملت يبقى خلاص ما انتش هتتحاسب. ولذلك الحديث ده دايما اذكره للسائقين. السائقين تركب عربية، يعني تركب سيارة بالذات سيارات الاجرة، لغة الكلاكس هي المعروفة بينهم، يحيوا بعض بالكلاكس، خد بالك دي لها يعني صوت معين، يزعج له بالكلاكس انه سدد له السكه عاوز يعدي، يشتمه بالكلاكس، بل هناك شتائم قبيحه جدا بيقولونها بالكلاكس وهم يعرفونها جميعا، اصطلحوا فيما بينهم على هذه الايه الشتائم. فانا بحذره، بقول له خلي بالك، نبه على زمايلك، بوجه له شو بقول، نبه على زمايلك ان الشتيمه اللي بالكلاكس دي بتتكتب. واحد مره بقول له كده، قال لي والله العظيم بتتكتب، ده احنا رايحين في ده. قلت له ازاي؟ قال لي ما احنا مفكرين ان كده براحتنا بقى نشتمه زي ما احنا عاوزين. ما دام ما بنشتموش يبقى ايه؟ يبقى خلاص نعمله اللي احنا عاوزينه بالزماره. فانا بنقول له لا، الحديث اهو ان الله تجاوز لي عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او ايه او تعمل. انت كده عملت ولا ما عملتش؟ كده عملت، وانت عارف انت بتقول ايه بالزماره، والتاني اللي انت بتشتمه فاهم انت بتشتمه بايه بالزماره. وذلك دي نقطه مهمه جدا لابد احنا ننبه اليها. تمام. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس، يبقى هنا يا جماعه الوسوسه في الصدور. ركز، الصدر ده اللي فيه الايه؟ القلب، صح. طيب العقل فين كده؟ عقل الانسان فين؟ في القلب. ده مذهب أهل السنة، وده اللي نطق به القرآن الكريم. إيه الدليل؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب إيه؟ قلوب إيه؟ يعقلون بها، صح كده؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طب واحد ممكن يقول لك القلوب دي في أي حتة؟ لا، في آخر الآية قال لك إيه؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي إيه؟ التي في الصدور. يبقى حط قلوب لا يعقلون بها، القلوب التي في الصدور، النتيجة ايه؟ ان القلوب التي لا يعقلون بها في الصدور، وبالتالي العكس، ان المؤمنين لهم قلوب في صدورهم يعقلون بها. وذلك فايت ان لهم قلوب لا يفقهون بها. خدت بالك؟ لا يفقهون بها، الفقه اللي هو الفهم والعقل. فالعقل يا جماعة في القلب، وده مذهب اهل السنة. مش العقل في الراس لا في الكراس، ولا عقلك في راسك تعرف خلاصك، كلام باطل طبعا غير صحيح. لكن هو العقل في القلب، ده اللي بيقولوا عليه الجهاز التوجيهي او التشريعي. لكن المخ هو الجهاز التنفيذي، اداره مجلس اداره الجسم اللي هو المخ، ده الجهاز التنفيذي اللي بيدي الاوامر للايه للايدين والرجلين والاعضاء الجسد المختلفه انها ايه تتفاعل. لكن الـ الـ الـ الـ الـ القلب العقل هو ده اللي ايه هو ده اللي هو بيفكر ويخطط ويرتب ويقبل يستقبل من الخارج ويقرر الارسال للخارج ايضا. يعني يستقبل من الخارج الى الداخل ويقرر الارسال من الداخل الى الايه الى الخارج. عشان كده الشيطان بيجي في الحته دي يوسوس في صدور الايه في صدور الناس، ما قالش في رؤوس الناس، لا في صدور الناس. واضح يا جماعة ولا ايه؟ طيب، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. طيب يا جماعة، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة معروفين ان هم الايه؟ الجن، مش كده؟ خدت بالك؟ والناس معروفين ان هم الناس. يا ترى هل يطلق على الجن ناس ولا لا؟ ها الجن هل يطلق عليهم ناس ولا لا؟ طبعا ورد في اثر ابن مسعود قال من انتم؟ قال نحن ناس من الجن. نحن ناس من الايه؟ من الجن. وطبعا ربنا عز وجل قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الايه؟ من الجن. الامام الطبري رحمه الله قال فلا بدع ان يطلق على الايه؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى كلمة الجن فيها خلاف، هل الناس تشمل الجن أيضا ولا لا، ولا لا تشملهم؟ طبعا الراجح أن كلمة الناس خاصة بالإيه؟ بالإنسان فقط، لأن طبعا هنا مذكور ده وده من الجنة والناس، والعطف يقتضي الإيه؟ المغايرة، يعني الجن غير الناس. طيب قوله تعالى من الجنة والناس، يا ترى ده متعلق بالفاعل اللي هو الوسواس الذي تقع منه الوسوسة، ولا متعلق بالمفعول الذي تقع عليه الوسوسة؟ واخدين بالكم السؤال؟ يعني ايه؟ يعني هل الذي يوسوس ويغوي هذا الذي يوسوس من الجنة ومن الناس، ولا الذي تقع عليه الوسوسة ويقع عليه الإغواء والإضلال المستهدف من الجن والناس؟ طبعا قولين لأهل العلم، لكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما، يعني الفاعل من الجن والناس والمفعول أيضا من الجنة والإيه والناس. يعني إيه؟ يعني في شياطين بتوسوس من الإنس بتوسوس للإنس، في شياطين من الجن بتوسوس للإنس، تمام؟ وفي برضك الوسوسة اللي بتقع من الجن ده بتبقى وسوسة للإنس ووسوسة أيضا للإيه؟ للجن. يعني هل المؤمنون من الجن لا يوسوس لهم الشيطان؟ يوسوس، مش كده؟ يوسوس لهم أيضا. وبالتالي يعني من الجن والناس تصلح أن تكون فاعلا وأن تكون إيه؟ مفعولا، تمام كده؟ تمام. من الجنة والناس، ده كده الايه التفسير. ننتقل بقى للايه للدروس المستفادة من السورة الكريمة. لو حد عنده إضافة إلى ما ذكر تفضل. جرب له بس التسجيل. صح، من الدروس المستفادة أن الإنسان لا يصلح أن يكون معبودا. لماذا؟ لأنه يطلب الاستعاذة من غيره، إذن فهو ضعيف ويوجد من أقوى منه، فكيف يكون معبودا وهو ضعيف؟ نعم، أيضا الاستعاذة لا تكون إلا بالإله المعبود بحق اللي هو القوي سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ملك الناس، من هذه الآية يظهر خطأ عبارة أنت حر ما لم تضر، أو حريتك تنتهي عند حرية الآخرين، فأنت عبد، ومن صفات العبودية أن يطيع سيده. يبقى نقول والصحيح أنك عبد. نعم. والصحيح أنك عبد، ومن صفات العبودية أنك إيه؟ تستعيذ بالله. نعم. أيضا قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ثم عقب بإله الناس، أي توحيد الربوبية يؤدي إلى توحيد الألوهية. ممتاز. أيضا أحكم حصنك، ذكرك كنزك، فإذا الذكر فالذكر حصن للإنسان من الشيطان. نعم. أيضا علو الهمة، الشيطان عالي الهمة في الوسوسة، فإذا خنس فإنه يعاود الوسوسة مرة ثانية. إذا مرة بعد مرة. نعم. مش مرة ثانية خلاص، لا مرة بعد مرة. نعم. يعني متكررة باستمرار لا نهاية لها. نعم. فلتعلو همتنا بالنظر إلى همة الشيطان. نتعلم الدعوة إلى الله من الشيطان. نعم. همته نأخذ منه علو الهمة. نعم. أيضا نتعلم من هذه السورة العمل الجماعي وتوزيع الأدوار، فهذا شيطان مخصص بالصلاة، فهذه فائدة إدارية أو فائدة العمل، هناك عمل جماعي بين الشياطين، فنحن أولى بهذا في الحق. صحيح. أيضا من الدروس المستفادة ضعف كيد الشيطان، وأن المعركة بين الإنس والشياطين وبين الإنس والشيطان معركة مستمرة إلى يوم القيامة. يعني لابد أن تيأس من إيه؟ من إسلام، دي مش بتاعتك. فتبالك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، بخلاف عدوة الإنسان، فإن إيه يعني إيه إذا أحسنت إليه رجوت أن إيه أن يهتدي. فالإنسان أسير الإيه أسير الإحسان. تمام. الآية بتقول إيه؟ ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه حميم. هذا في شأن عداوة الإنسان للإنسان، إن تقدم الحسن له ها هتلاقي العداوة بتاعته تنقلب إلى محبة. إنما الشيطان لا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، مفيش أمل في إنك إيه مهما أحسنت إليه مفيش أمل إن هو إيه ينقلب من عداوة إلى محبة بخلاف الإنسان. نعم. هذا من الدروس المستفادة تحقيق التوازن، فضع الأمور في نصابها، فلا تكبر الصغيرة ولا تصغر الكبير. فهذا الشيطان إذا قلت تعس، الشيطان لما عثرت الدابة بالصحابي قال تعاظم الشيطان مع أنه حقير، فلا تكبر الصغير ولا تصغر الكبير. حقق التوازن في رؤيتك في آرائك وبرضك لا تستهين به. نعم. يعني برضك إيه أعد له العدة المناسبة، وأهمها ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من الدروس المستفادة خطأ العبارة المشهورة كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، استدلالا قوله تعالى إن كيدهن عظيم، وقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيدهن عظيم ده في مقابلة كيد البشر، كيد الرجال يعني، كيد النساء في مقابلة كيد الرجال كيدهن أعظم من كيد الرجال. إن كيد الشيطان كان ضعيفا في مقابلة كيد الله، فكيد الشيطان عند كيد الله ضعيف. نعم. الله يكرم. حد عنده إضافة يا جماعة؟ تفضل. إن الشيطان ضعيف ذليل حقير بمجرد الاستعاذة بيذهب. نعم. بمجرد ذكر الله عز وجل عامة بيذهب. يعني سبحان الله هو قوي وأنت لا تراه وتمكن من إذائك، لكن أنت إذا ذكرت الله بلسانك ليس معك سلاح يعني تدفعه به ولا قوة ولا شيء بدني أو شيء مادي، لكن مجرد أن تذكر الله ها يذهب ويكف شره عنك، ده دليل أنه لا يحميك منه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. من كان مطيعا لله الشيطان يخاف منه، بدليل الشيطان كان يخاف من سيدنا عمر بن الخطاب ويفر منه. نعم. كلما قوي إيمان العبد كلما ضعف الشيطان معه. نعم. المحافظة على أذكار الصباح والمساء حرص للمسلم. المحافظة على الأذكار مطلقا حرص للمسلم، أن الإنسان لا يكف عن ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم. جزاك الله خير. ممكن في الأخرى شوية؟ تفضل. المتأمل في قول الله عز وجل ملك الناس لابد أن يتسلل إلى قلبه شعور بالضعف والافتقار والانتفاع، فالمرء مهما زاد علمه أو ماله أو صحته أو ولده فهو ملك الله عز وجل، لا يملك من نفسه شيء. نعم. ومهما زاد ملكه فملكه زائد، إما أن يزوله عنه أو أن يزول ملكه عنه، ولا يبقى إلا الملك سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خير. طيب استفسارات حول الآيات، حد عنده أسئلة؟ شنو درست عشرة من ما احنا خلصنا يعتبر فضل الاستفسارات. معلش درست الواجب خمس دقائق. عندي سؤال. اتفضل يا شيخ. السؤال قال الله عز وجل في الآيات من شر الوسواس الخناس، لماذا قال من شر الوسواس الخناس ولم يقل من الوسواس الخناس فقط، مع أنه لا يأتي من الشيطان إلا الشر؟ لأن الذي يضرني هو الشر. ماشي. يعني وممكن الوسواس ده هو يكون من الإنس، فبالتالي الإنسان فيه خير وفيه شر، وممكن الجني يكون كافرا وممكن يكون مسلما، فإذا كان كافرا كان شيطانا وإذا كان مسلما كان فيه خير. والقرآن علمنا الإنصاف، يعني علمنا الإنصاف، يعني ايه زي مثلا كلهم لا يعقلون؟ لا، اكثرهم لا يعقلون وقليل من عبادي الشكور، وان تطع اكثر من في الارض. ما فيش تعميم في القران، تعميم في الحكم القران ما علمناش كده، لكن الانصاف الانصاف. فلما يقول من شر الوسواس الخناس لعل فيه قدر من الخير، فبالتالي تستعيذ منه كله. انت طبعا والله اعلم. نعم. طيب ننزل على رغبة الأستاذ عصام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كده انتقلنا الى الفقرة الرابعة، وهي فقرة الأسئلة. هل في استفسارات في النسبة للآيات؟ الجنة جمع؟ الجنة جمع، لا الجنة جمع، تمام، زي الجن، ما هي جمع برضه، واحدها جني كما أن الناس اسم جمع، كلمة الناس اسم جمع لا مفرد لها من من من لفظها، مفردها إنسان. نعم. ترتيب الاختيار اللفظي رب ملك إله، هل أجيب كتير ده لو منطق يعني؟ وطبعا ذكرنا ده في أول المحاضرة، أن رب الناس ده تشريف للناس، أنه ذكر رب الناس مع أنه رب الكون كله، تمام. وكلمة رب اللي هو المربي الذي يصلح، يعني الذي يقوم على إصلاح ما من يربيه. وبعدين إذا كنت تعتقد أنه هو رب ويصلح فقط، لا هو ملك، يعني متصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أنت فهمت ده أن الله رب وأنه ملك، هذا يقودك حتما إلى إيه؟ إلى توحيد الألوهية، أن تعبدها وحده لا شريك إله الناس. وبعدين ده دليل على قوة المستعاذ منه اللي هو الشيطان، لأنه لو ما كانش قوي ما كناش نحتاج الأسماء دي كلها. في حين في سورة الفلق ربنا ذكر وصف واحد له بس اللي هو رب الفلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إلى آخره، تمام؟ نعم. أسئلة أخرى في الآيات؟ الراقي يرقي بالثلاث صور. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرقية بها ترك غيرها وكان يرقي بها صلى الله عليه وسلم. ولا زيد عليه لو زاد خير يعني، لكن بيركب الفتحة بس ما فيش مشكلة، كله جائز. لكن ولا أسمع مرات؟ لا، مرة مرة أنا. إنما هي اللي سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، اللي هي يضع يده على ما يألم من جسده ويقول هذا اللي بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات، بعد كده يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات. نعم. طيب أين نحن من هذه الآيات؟ فقرة الخامسة. إحنا فين من الآيات دي؟ عاوزين نعرض أنفسنا على هذه الآيات ونتدبرها، وعاوزين نأخذ قرارات بناء على فهمنا لتفسير هذه السورة الكريمة. يا أول حاجة شيخ تطلع من هذه السورة إنها افتقار الإنسان أو المسلم عموما إلى رب الناس افتقار شديد، وضعفه واحتياجه إلى التعازى من هذه المسلمين. فعلا يبقى أنا بقى حضرك حجمي وحأدرك يعني قوتي، وان انا امام رب الناس وملك الناس واله الناس لا اساوي شيئا، فبالتالي اعترف بضعفي وانكسر لله عز وجل وافتقر اليه وحده لا شريك له لا اله غيره، لان الكون كله فقير اليه. نعم. حد يضيف؟ حافظ على الاذكار. نعم، يبقى انا هاخد قرار ان انا احافظ على الاذكار الموظفه وغير الموظفه، عشان هو ده الحماية الوحيدة من إيه؟ من الشيطان الرجيم. نعم. الله عز وجل يبين الداء ويضحي الدواء. هل الدين مشمل؟ الداء الوسوسة والدواء الذكر. فعلا يبقى أنا فعلا لما أذكر الله عز وجل أذكره وأنا فاهم مستصحب المعنى ده. نعم. في أثر عن سالم بن عبد الله بن عمر اللي هو كان دخل عليه امير المؤمنين هشام بن عبد الملك في المسجد الحرام، فهشام طلب منه أنه يسأله أي مسألة، فقال إني أستحي أن أسأل أحد وأنا في بيت الله، أستحي أن أسأل من حاجة من حد وأنا في بيت ربنا. فخرج سالم، فخرج وراه هشام مع عبد الملك، فقال يا سالم اطلب أي شيء أسألك. فقال من الدنيا أم من الآخرة؟ قال من الدنيا. قال لا أسألها، لا أسأل شيء من الدنيا من الذي يملكها، فكيف لا أسألها من لا يملكها؟ فالسلف كان دائما يسألوا ويتعاملوا بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. طيب آخر فقرة اللي هي الآية، أكثر آية أثرت بها في السورة الكريمة ولماذا؟ ملك الناس لماذا؟ لو استشعرت أن ذا ملك الله عز وجل توجهت إليه وصرفت كل عبادة واستحقها إلا له وحده. تمام جميل. يبقى لو أنت استشعرت أن ربنا هو ملك الناس، يبقى بالتالي ستخلص العبادة لله عز وجل وحده لأنه هو الملك لا غيره. نعم. صدور الناس القرب الشديد منه، ان الانسان غافل، الواحد غافل عنه وهو قريب جدا وسوسته قريبه جدا داخل الانسان، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فهو يجري في عروقك مع الدم فعلا على الحقيقه وليس تشبيها. وفرحت بذكر الله عز وجل بكل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، باهتمامه بالناس وحركة القرص لأن الله عز وجل يهتم بالناس. فأنا فرحت وسعدت أصلا بهذه الإيه بذكر تشريف الله عز وجل للناس، وسواء يعني قلبي سعد بهذه الجملة، ولكن يعني موجودة ولكن قلبي سعد يعني وانشرح بهذا الأمر، يعني إن أنا لي قيمة عند الله عز وجل وبالتالي بد أن أكون أهلا لهذا الأمر يعني. ربنا جعلنا اللهم أمين. نعم. طيب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أمر الله وخصته، اللهم آمين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.